إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا معاشر المسلمين والمسلمات، هذه الأيام والليالي المباركات ها نحن نراها تمر بين يدينا كلمح البصر أو أسرع. ها هو شهر رمضان قد انتصف، ولم يبق منه إلا النصف الثاني. نصف عمر رمضان قد انقضى، ولم يبق إلا النصف الآخر. وإذا بقي النصف الآخر فإنه يمر أكثر سرعة مما مضى، ولن يبق منه أكثر مما مضى. فيا عبد الله، وها أنت ترى هذا الشهر قد اقترب على الانتهاء، هل قضيت منه أربك؟ هل نلت فيه مغفرة الله عز وجل؟ هل اعتقت من النار؟ هل فزت بمغفرة الله؟ هل فزت برضوان الله؟ كم هي الحسنات التي اكتسبتها في هذا الشهر؟ كم من صائم فطرت؟ كم من صدقة تصدقت بها؟ كم من دراهم أنفقتها في سبيل الله عز وجل؟ كم من جائع شبعت؟ كم من أرملة آنست وحشتها وآتيتها ما تحتاجه من طعام وشراب؟ كم من مريض أعنته على مرضه؟ كم مرة قلت كلمة طيبة لوالديك، لأبنائك، لزوجتك، لجيرانك وأصدقائك وخلانك؟ كم رجلا سبك وشتمك وقلت له إني صائم، وسألت الله عز وجل أن يغفر لك وله في ذلك اليوم؟ كم هي الركعات التي صليتها لله عز وجل وزدتها في صحيفتك؟ كم ليلة لم تقم عن من الصلاة أو لم تنصرف عن الصلاة التراويح إلا إذا انصرف الإمام؟ كم هي اللحظات التي قضيتها وأنت تسمع كلام الله وتتلوه بين يديه؟ كم آية زدتها في صحيفتك؟ هل ختمت القرآن؟ هل كانت لك ختمة أو ختمتان أو أكثر؟ أم لازلت في سلك المخلفين؟ لازلت على طريق الهالكين؟ لازلت تسلك سبيل الخاسرين في رمضان؟ هل تريد أن تكون من هؤلاء؟ ثم بعد ذلك كله، السؤال الذي نطرحه اليوم، هل تبت بعد؟ أليس لك ذنوب؟ كثيرا ما تسمع أن رمضان شهر التوبة، هل تبت إلى الله؟ هل عزمت على أنك سوف تتوب إلى الله عز وجل في هذا الشهر؟ وأي توبة؟ توبة نصوحة؟ عزمت ألا تعود إلى الذنوب؟ شهر الرجوع والإنابة إلى الله عز وجل، هل استغللت هذه الفرصة؟ كما هو معلوم أن هذا الشهر فيه الفرصة العظيمة للرجوع إلى الله، من كان تاركا للصلاة يمكن أن يدركها في هذا الشهر، من كان غارقا في الذنوب فهذا الشهر شهر ترك الذنوب، من كان كسولا في إدراك الطاعات فهذا شهر الطاعات. الجو ملائم، المجتمع يصلح شيئا ما، الناس كلهم صائمون، تقل المعاصي، كثير من الناس يقلع عن المعاصي يحافظون على الطاعات، جو ملائم يساعدك على التوبة. إن كثير من الناس إذا قلت له لماذا تعصي الله تقول لك راه الناس راه المجتمع كيعصي الله، كان دير أنا ما نعصيش، أنا عايش وسط الفساد كيف لا أفسد، لا أستطيع. أيوة ها هو جاك رمضان، لماذا لا تتوب؟ بل لماذا تتوب؟ كلنا ذو ذنوب، أليس لك ذنب تخاف أن يأخذك الله عز وجل به يوم القيامة؟ أليس لك معاصي تتمنى من الله عز وجل أن يسترها عليك في الدنيا والآخرة؟ ألست من المؤملين أن يأتي يوم القيامة فيؤتى كتابه بيمينه فيقول فرحا مسرورا هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. فينتظر أن يسمع ذلكم النداء العظيم كلوا واشربوا هنيئا، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ألا تتمنى ذلك؟ لما قذفت أم المؤمنين عائشة بالإفك والزنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن تحدث بالإفك مصطح، وكان من أهل أبي بكر الصديق، له قرابة مع أبي بكر الصديق، وكان فقيرا، وأبو بكر كان من الأغنياء كما هو معروف، وكان كثيرا النفقة، وكان ينفق على مصطح، كان ممن ينفق عليهم مصطح هذا. فلما تحدث في عرض عائشة رضي الله عنها نقل الكلام ولم يأفك من عندي، ماشي هو اللي كذب، ماشي هو اللي قال رشفته، وإنما قال تحدث الناس. ومر معنا في الخطب، خطب القذف، أن فقط مجرد نقل الحديث هو قذف. فلما سمع أبو بكر بأن مصطح يتحدث وينقل الكلام في عائشة قال والله لا أنفق عليه، منع عنه النفقة. فأنزل الله عز وجل في محكم تنزيله يحث أبا بكر على الاستمرار في النفقة، ولا ياتل أولو الفضل أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولا ياتل أولو الفضل والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لما نزلت هذه الآية مباشرة قال أبو بكر لما سمع ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى يا رب أحب أن يغفر لي. فاستمر في النفقة على مصطح، على ما قال استمر على النفقة عليه. الشاهد عندنا في هذه الآية هذا السؤال حرك أبو بكر الصديق، ألا يحركنا نحن الآن ونحن نسمع الله عز وجل؟ ولعلك سمعتها في صلاة التراويح، أو قرأتها عند ختمتك لكتاب الله عز وجل، عند قراءتك لكتاب الله، أو عند استماعك لمقرئ يقرأ القرآن، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وش ما كتمناش أن الله عز وجل يغفر لك؟ ها هو شهر رمضان، شهر المغفرة، من قام رمضان، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو الليل والنهار فيه مغفرة. ثم ليلة خاصة شملت الخير كله، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، شهر المغفرة. ولكن هذه المغفرة هذه اللي بغيتي تنالها كاين واحد الشرط، والناس يغفلون عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات. هل كفارة دي الذنوب؟ هل مغفرة الذنوب؟ هم نكج أي الصلوات الخمس، الصلاة بعد الصلاة كفارة للذنوب، الجمعة بعد الجمعة كفارة للذنوب، يعني تكفر عنك ذنوب الأسبوع. كيصلي الإنسان الجمعة فيذنب بين الجمعتين فيدرك الجمعة الثانية فتكفر الذنوب، وكذلك الصلوات الخمس، وكذلك رمضان إلى رمضان كفارة للذنوب. نعم، ولكن اسمع واحد الشرط: ما اجتنبت الكبائر، يعني كفارات للصغائر، صغائر الذنوب. أما كبائر الذنوب تحتاج إلى توبة، وهذا هو المشكلة عندنا نحن المسلمون. كثير من الناس يظن أن مجرد إدراك رمضان صافره مشاء الذنوب الكبار تل الزينة والفسق والفجور والكذب والغيبة والنيمة، كبائر الذنوب تسحب لي رمشات، يسحب لي الذنب الكبير مشاء مع رمضان. لا، هذا الشرط اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام، أيه رمضان مكفر للذنوب، ولكن ما اجتنبت الكبائر، يعني لا بغيتي تحقق التوبة ديالك في رمضان، أو لا بغيتي تحقق المغفرة في رمضان، بغيتي الله يغفر لك في رمضان، أين التوبة؟ التوبة من الكبائر. لك كبائر عظائم إذا أخذك الله عز وجل بها أخذك أخذ عزيز مقتدر، رتب عليها لعنة أو نار، رتب عليها وعيد شديد، أو جاء التصريح في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ذنب عظيم كبير يجلب غضب الله أو سخطه أو لعنته، أو لا ينظر الله إلى صاحبه، أو لا يكلمه يوم القيامة، أو لا يزكيه، أو أنه يوجب النار أو عذاب الله أو غيرها من الأمور. إلك تحتيف كبيرة من الكبائر رخصك توب منها باش الله عز وجل يقبل منك رمضان، باش ما يضيعش منك رمضان. والله عز وجل سبحانه وتعالى الكريم يتفضل على عباده، قد فتح لهم باب التوبة، باب التوبة مفتوح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضه أو ما بين مصراعيه كما بين السماء والأرض، وفي رواية مسيرة 70 عاما لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. شوف الله عز وجل حال لك باب التوبة، حال محلول، ويا للأسف باب عرضه أو ما بين مصراعيه، ما بين مصراعيه كما بين السماء والأرض، وتخطئه، تخطئ الباب. إلا كان باب، الناس نضرب المثل بالدنيا، لو واحد مثلا الناس كي تعرفوا الكورة مزيان، الهدف كبير، حيد الجول ما كايش الحارس، الجول محلول، المرمى ما فيه حتى واحد، أعطينا الواحد ضربة جزاء سجل، إلا خطأ عيب، بلا حارس. ولله المثل الأعلى، وإن كان هذا المثل يعني لا يليق أن يضرب في هذا الباب، ولكن الناس خصهم يفهم، خصنا نفهمو مزيان التوبة راه بحال هكا. باب التوبة شو شحال محلول، شوف العرض دياله، شوف العرض دياله، ما بين السماء والأرض، محلول ما مسدود، ما عليه حارس. ثم تخطئه، ثم لا تدخله، ثم لا تبحث عنه، ثم لا تبحث عن الطريق الموصلة إليه. عيب علينا وعاء أنك تخلي باب التوبة قداش ناوى، وتخلي الجنة اللي هي حفرة، وتمشي تقلب على جهنم اللي هي حفرة من الحفر، حفرة حفرة بئر مطوية محبوسة ومسدودة، وبنادم تقلب على هذه الحفرة ومخلي باب عرضه كما بين السماء والأرض، فتح الله عز وجل على مصراعيه. لذلك دعا الله عز وجل عباده إلى التوبة النصوح، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة النصوح التوبة الخالصة من الشوائب، معناها تمنغص، توبة نصوح. ومنه المنصحة اللي هو المخيط، الإبرة، الإبرة الإبرة الإبرة اللي كيخيطوا بها تسمى منصحة. علاش؟ لأنها تلم شحم الثوب، الثوب كيكون مشتت كيكون مشرد، فتستعمل الإبرة باش تلمث الشعث ديالو باش الثوب يولي مستوي. فكذلك التوبة النصوح، التوبة النصوح تلم شعث الرجل، تلم شعث أعماله، كتحيد الشوائب وكترقى عليه هذاك الخرق اللي كيكون في الأعمال ديالو باش يلقى الله عز وجل بعمل صالح. ما كتفسدش العمل الصالح ديالو. التوبة النصوح أمرنا الله عز وجل بها، فأين هي؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم. عسى من الله للتحقيق، عسى من الله ماشي للشك أو الترجي، لا، عسى للتحقيق، يعني توب إلى الله توبة نصوحة وسوف يؤتيك ما بعد عسى، ويعطيك ما بعد عسى. أشكين بعد عسى؟ عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. التوبة النصوح أين هي يا عبد الله؟ ما هي شروطها؟ ما هي ضوابطها؟ هذا ما سنتحدث عنه في الخطبة الثانية. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، التوبة النصوح لها شروط، ولعلك تعرف هذه الشروط ولكن هل طبقتها؟ التوبة لها ثلاثة شروط أو ثلاثة أركان، إلى ما حققتش هالثلاثة مع بعضياتهم فلا توبة لك. أولها الإقلاع عن الذنب، فالذي يذنب ويقول أستغفر الله وأتوب إليه وهو مصر على الذنب، الإصرار على الذنب ما يمكنش. واحد شاد قارو في يدك تقول له توب الله استغفر الله استغفر الله وأتوب إليه، وباقي شاد قارو في يدك ما تابش، ماشي توبة هذه، كاع هضره كيقولها بفمه. رجل يغتاب وتقول له توب إلى الله، هذه غيبة، تقول لك استغفر الله وتوب إليه ولكن، وتبدأ ولكن يستمر في الغيبة دياله، هذه ليست بتوبة. أو له مال ويقدم بين يديه، نطلب الله يسمح لي، راه شفت كذا كذا كذا، وملي أنت كتطلب الله يسمح لك لاش تهضر من الأول؟ سكت من اللي عارف راه ذنب، سكت من الأول، واش طلب الله يسمح لي من الأول؟ سكت من تشكيتي في هذا الأمر ولا بالك بأنه معصية اش كتكلم فيه؟ وغيرها من أمور. فلا بد من الإقلاع عن الذنب، لابد أن الإنسان إذا أذنب وأراد أن يتوب من الذنب لابد أن تقلع، إقلاع، حيد من هذاك المكان ديال الذنب. أولا هذاك المكان الذي أذنبت فيه اتركه، الصحبة الذين تعصي الله معهم دعهم عنك لا تصاحبهم، الأسباب والطريق الموصلة إلى ذلك الذنب سدها وأغلقها، هذه الطريق للإقلاع عن الذنب، وإلا فاعلم أنك تضحك على نفسك وتستهزئ بنفسك وكيسحب لك راك دير شي حاجة وانت ما كدير والو. وفي رمضان الإقلاع عن الذنب موجود، نعم، كثير من الزناة يتركون الزنا، كثير من الكذابين يتركون الكذب، كثير من المدمنين يتركون الإدمان، كثير من الناس يتركون الذنوب، ولكن المشكلة القلب دياله باقي فيه باقي مصر، القلب باقي مصر، ايش كيقول لك؟ ايدوز رمضان، ايدوز رمضان رجع. بل هناك من الناس من يعصي الله في رمضان باقي مصر على الذنب، وكيطلب من الله المغفرة، وكيطلب من الله عز وجل انه يعتق الرقبة ديال النار. كيف ذلك؟ كيفاش يعتق الله الرقبة ديال النار وانت باقي مصر على الذنب؟ وهذه من علامات قبول الله عز وجل لك رمضان. اذا بغيت الله عز وجل يقبل منك رمضان، وبغيت تعرف راسك واش تقبل ولا ما تقبلش، او لا تعتقتي ولا ما تعتقتيش، شوف الحال ديالك، واش باقي مذنب، باقي مصر على الذنب، عرف راسك راك باقي ما دخلتيش، باقي ما وصلتيش لعتق النار. اذا اول شرط الاقلاع عن الذنب، ضروري خاصك تقلع عن الذنب، والا فلا توبه لك. الشرط الثاني العزم على عدم العود، العزم على عدم الرجوع، يعني تربط القلب ديالك انك ما راجعش للذنب. هو ضرب لنا المثل قبل قليل، القلب ديالك يعزم انك لن ترجع الى الذنب ما حييت. اما لك الانسان يقول استغفر الله واتوب اليه، او لا تبت الله من هذا الذنب، ثم يحدث نفسه يمكن راه يمكن نرجع ليه، وما تيكون في الشك، وما تيكون في الريب، وما تيكونش ميقن في القلب ديالو بانه صافي عقد العزم بانه على عدم الرجوع، هذه ليست في توبه، هذه توبه مدخوله، ما كتسماش توبه نصوح، ما يقبلهاش الله عز وجل. فضروري من الاقلاع والعزم على عدم الرجوع، ما كافيش غير الاقلاع. يقلع الانسان عن الذنب ثم يقول ويحدث نفسه يمكن ان ارجع، نقدر مثلا انا ما نعصيش الله، ولكن تلاقيت مع فلان نقدر نعصي، او لا جلست في ذاك المكان نقدر نعصي، ما نعرف ما عرفتش. فهذا لا لم يعزم بعد ولم يتب بعد. ثم الشرط الثالث وهو الندم على ما فات، ان يتمنى الانسان ان يرجع قبل الذنب ولا يفعله، يندم، واحد الحسره تلزم القلب، وهذا والك كاين من الناس يقلع عن الذنب، كاين من التائبين من يقلع ثم يعزم على عدم الرجوع. ولكن هالثالثة هذه صعيبة بزاف، قليل لك يحس بها، الندم على ما فات. كم من الصلوات فرطت فيها في حياتك؟ كل صلاة تركتها كبيرة من الكبائر، كل وحدة كبيرة من الكبائر، كل وحدة فيهم ركن من أركان الكفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. صلاة وحدة، مثلا ما تعلقاش بالصلوات، صلاة وحدة، كل وحدة فيهم ركن أركان الكفر، شعبة من شعب الكفر والعياذ بالله. شحال ديال الصلوات ضيعتها على اللي بدا يصلي 20 عام، ولا اللي بدا يصلي 30 عام، وهو مثلا تكليف وصل عليه في 15 عام، خمس سنوات من الصلاة ضيعها. ثم هو في بعد العشرين بعد أن التزم الصلاة، شو هذيك بعد التزام الصلاة شحال ديال الصلوات ضيع؟ شحال من رمضان تدعي أنك صمته ولم تصم؟ شحال ديال الزكاة ضيعتيها؟ شحال من مرة رديتي كلام على والديك؟ شحال من مرة عقيتي والديك؟ شحال مرة كذبتي على الناس؟ وشحال وشحال وشحال ديال الذنوب لو أحصيتها الآن لخشيت هلكة نفسك. وهذا هو الندم، طريق الندم استحضار الذنب، حط قدامك الذنب. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه المؤمن يرى الذنب كأنه جبل يوشك أن يقع عليه، كأنه في أصل جبل. المؤمن كيشوف الذنوب دياله حل راه في أصل جبل، وذاك الجبل ما تابتش غيطيح عليه، فهو دائم خائف وجل، دائما تقول دابا غيطيح عليا هذا الذنب، دابا هذا سيهلكني الآن، دابا غيأخذني الله عز وجل بهذا الذنب، دابا الله عز وجل غيعاقبني، دابا دابا دابا. وهذا هو حقيقة قول أهل الجنة، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم. هذا هو معنى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كانوا مشفقين من الذنوب، مشفقين أن يهلكهم الله عز وجل وأن يؤاخذهم بذنوبهم، كانوا دائما خايفين من آثار الذنوب، لأن لها آثار وخيمة على الإنسان في الدنيا والآخرة، لها تأثير خطير على القلب، الران الذي يكسو القلب، قسوة في القلب، الذنوب تحرق القلب. إذن فهكذا يحس الإنسان أن هذه الذنوب تهلكه، فإذا أحس الإنسان أن الذنوب تهلكه أحس بالندم، ثم مع ذلك وإن تاب، كنت كلمه وإن تاب ولو تاب واستغفر الله عز وجل وعمل مقابلها أعمال، فإن الصالح الصادق دائما يحس بانكسار في قلبه، كما قلت لك يتمنى أنه لو لم يذنب. أحد السلف الأسود بن يزيد رحمه الله تعالى كان مجتهدا في العبادة، كان من كبار المجتهدين في العبادة، من كبار أهل العلم ومن كبار الزاهدين العابدين. لما احتضر وكان من المجتهدين، لما احتضر بكى، قيل له رحمك الله ما يبكيك؟ ما هذا الجزع؟ من جاء هذا الجزع وهذا الخوف؟ من جاء؟ قال وما لي لا أجزع، وما لي لا أجزع، ولو أتيت بالمغفرة من عنده لأهمني الحياة مما عملته من قبل. قال ليهم غير لو أتيت المغفرة ولو غفر لي الله عز وجل غيبقى يخالجني الحياة على ذاك الشيء اللي درت من قبل. فإن الرجل يكون بينه وبين الرجل الذنب ويغفر له فيبقى مستحيا منه. فعلا الإنسان دابا كتكون عندك علاقة مع أخوك مسلم عادية، فلما تخطئ معه يعني كتخطأ في حقه، واخا يسمح لك واخا ترجع المياه إلى مجاريها، تخاصمو وترجعو تصالحو، إلا كان العيب منك دائما كيبقى هذاك اللي منه العيب تيبقى حشمان، غا كيتلاقى معاه وتتذكر هذاك الذنب ولا هذاك الخطأ وتيحشم. هكذا حال المؤمن مع الله عز وجل، واخا يدير الذنب دائما قلبه منكسر، دائما قلبه يعني في الأسفل، دائما خايف، دائما يحس بأنه سيؤاخذه الله عز وجل بذلك الذنب، ولا يأمن من مكر الله، فإنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم مع هذا كله لماذا يندم؟ خوفا من الحسرة، خوفا من الحسرة، لأن كما قلنا الله عز وجل فتح باب التوبة، بل سمع الله عز وجل وهو ينادي على المسرفين، على هذاك اللي هلك نفسه بالمعصية، على هذاك اللي غرق في المعصية. وأنا أقول لك أيها المسلم اسمع إلى الله عز وجل، وهو لا يريد تقنيط عباده، الله عز وجل ما بغاش يقنطنا، ما بغاش يهلكنا، لا يحب أن يهلك عباده، بل يريدهم أن يستغفروا وأن يتوبوا وأن يرجعوا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. اسمع إلى قول الله عز وجل، وخير القول قول ربي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا الله بكسمع الآية قلب المؤمن ينشرح، يحس بفرح، يحس بطمأنينة أن الله عز وجل يناديك بأسنى شيء فيك، يا عبادي، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لو انتظرت الكلام، لو فكرت بعقلك وبالعدل، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم احذروا عقاب الله. هذا هو اللي كيجي في العقل، إلا بغيتي تتكلم بالعقل أو لا بالعدل الذي قامت عليه السماوات والأرض أو قامت به السماوات والأرض، هذا هو اللي خصو يكون وراه. قل يا بالنسبة لنا احنا كبشر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أكثر من الذنوب احذروا عقاب الله. ولو قيل هذا لكانت كافية، ولكن الله عز وجل رحيم رحمن، شوش قالوا رأى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، جميع الذنوب يوجب هذه الذنوب ديالك، محلول الباب ديال الرحمة والباب ديال المغفرة محلول، جي أقبل بذنوبك وقل يا رب أذنبت في يوم كذا وكذا كذا وكذا فتب علي. قالك الله عز وجل ما استخلص من رحمته، جي أقبل علي. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن شرط، اسمع إلى الشرط، وأنيبوا إلى ربكم. لابد من الإنابة، الرجوع، رجع المولى. إلا ما رجعتيش راه مقبولاش التوبة ديالك. تسمع هذه الآية وتقول استغفر الله وتوب إليه، مقبولاش. لا، ضروري خاصك ترجع. أنب إلى ربك، أقلع عن الذنب، واعزم على عدم الرجوع، واندم على ما فات. ويضاف إلى ذلك شرط الرابع نسيناه، شرط مهم، أن الذنب إذا كان في حق العباد لابد من التحلل من الذنب، لابد أن تتحلل من المظالم. إذا كان الذنب في حق الناس، رجل قذفته، سببته، شتمته، أكلت ماله، طعنت فيه، اغتبته، خاص ضروري تقلب كيفاش تحلل من المظلمة. سير سول قلب، شحال ديال الناس ظلمتيهم، سير قلب كيفاش تحلل من المظالم، لأن هذه الله عز وجل لا يغفرها يوم القيامة. الله عز وجل ما يغفرهاش، يقول لك منك العبد، منك لك العبد، وفي. وهذه حقيقة المفلس اللي غيجي يوم القيامة، غيجي بحسنات ولكن ظلم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وشتم هذا وفعل في هذا هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، إلى ما وفاش ولا ما جيش مع الحسنات، كغيدي كغدي لما جيش معك الحسنات. ورمضان هو فرصة للحسنات أكثر من الحسنات، باش حتى إلى كتظالة مشي ناس وما عقلتيش عليهم وما لقيتيش كيفاش توفي ليهم الحق ديالهم، جيب معك الحسنات، جيب ما تخلص، جيب باش تفك راسك يوم المظالم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. من حدك في هذه الأرض باب التوبة مفتوح وباب الإنابة مفتوح، ولكن لا غير تموت أو غير تقوم الساعة، لا توبة لا رجوع. هنالك تحتاج إلى الانتصار، إلى ما كنتيش درتي معاك الله عز وجل إلى جنبك في هذه الدنيا لن تستطيع أن يكون لك شيء في الآخرة. هذه الدنيا هي دار العمل، هنا فين غتقلب كيفاش غتجيب شفاعة الله، أجيب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وكيفاش يغفر لك الله عز وجل الذنب، وكيفاش يرحمك الله عز وجل، وكيفاش يفك بينك وبين الخصوم ديالك هنا. أما إلى متي انتهى الأمر، انتهى الأمر. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن ياتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. تب إلى الله، تب إلى الله، وتوبي إلى الله أيتها المرأة قبل يوم الحسرة، قبل يوم الندم، قبل أن تأتي يوم القيامة وتقول يا حسرتا على أوقات أهدرتها في غير طاعة الله، يا حسرتا على صلوات ضيعتها وزكاة أهملتها، يا حسرتا على رمضان الذي كم من مرة مر علي في حياتي على طول عمري لم أستغله، على رمضان مر علي نلت فيه الشقاء والبعد من رحمة الله عوض أن أنال مغفرة الله وعتق من النار، يا حسرتا على أصحاب أوبقوني في النار، يا حسرتا على أهل لم يعينوني على طاعة الله، يا حسرتا على زوجتي وأهلي وأبنائي لم أصلحهم ولم أعبدهم لله عز وجل، يا حسرتا على طاعات فرطت فيها وعلى معاص أوبقت نفسي فيها. تب إلى الله وتحسر الآن قبل أن لا هناك حسرة، تحسر الآن هنا هذه الحسرات هنا في الخاصة تكون ماشي هي، تحسر الآن على الذنوب التي فاتت، على الذنوب التي صنعت، وعلى الطاعات التي فاتتك، عسى ألا تتحسر يوم القيامة. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا عن قوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، أمير المؤمنين مصر نصرا تعز به الدين وترفع به رأس الإسلام والمسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والضلال المبين، اللهم احكم ساعه وكله ولي ونصيرا ولأوليائك ظهيرا ومعينا، اللهم أرِ الحق حقا وارزق اتباعه وأره الباطل باطلا وارزق اجتنابه وقر عينه في ولده مولى الحسن واحفظه في أخيه مولى رشيد وفي سائر أسرته وعائلته الشريفة إنك يا مولانا سميع قريب. وقبل الختام، كما تعلمون المسجد لا زال يحتاج إلى نفقات ولا زال يحتاج إلى أموال، عليه ديون وفيه أشغال، إن شاء الله تعالى ستستأنف أو تستأنف الأشغال بعد رمضان مباشرة إن شاء الله تعالى، فالأمر يحتاج إلى نفقات، خذكم يكون في الباب، فلا تبخل على نفسك ولا تبخل على بيت الله، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.